ومن يطع الله ورسوله فقد تقدم الحديث في الخطبة الماضية عن حب من سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه القتل سواء كان مسلما أم كافرا، رجلا أم أنثى، تاب أو لم يتب. وسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل في مطلق الشتم فقط، لا، بل السب يشمل السب والشتم والإيذاء أو الضرب أو غير ذلك مما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطبة اليوم عن تعظيم وتوقير واحترام وإجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الجيل الكريم الذي علم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، علم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك رفعه الله عز وجل ورضي عنه الله عز وجل وأذل تحت أقدامه الأمم. بينما نحن نعيش مع أمة لا تضر نبيها، لا تجل نبيها صلى الله عليه وسلم، لا تدافع عن نبيها صلى الله عليه وسلم، لا تنصر نبيها صلى الله عليه وسلم، كيف يدافع الله عز وجل لأمة لا تضر خير الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكلم الله عز وجل لأمة لا تدافع عن حبيب الله وعن سبيل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكلم سماء الارض؟ والله لقد اذلنا الله وصرنا اذلاء تحت اقدام اذان الامم بسبب تغنينا عن نصره وعن الدفاع عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الآن ما زالت الأمهات واقفة موقف التنبيه عن إصدار القوانين راجعة، ترد هذا الذي يفكر أن يتوب نفسه أن يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن صارت مهمة ثقيلة على عامة الشعوب أن تحرك تلك الهيئات السياسية من أجل استصدار تلك القوانين، لأن عدو الله إلى يوم القيامة التدافع عن الحق والباطل سيكون إلى يوم القيامة، ستكون أيام وتأتي أيام ويظهر قدر الكريم من يتضارب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جُلت القوانين وجُلت القوانين على من يفعل ذلك فإن عدو الله سيجد الواقع الذي يصده عن التكلم بتلك الفعلة الشنعاء وهي اعتذار رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينصرون رسول الله، كانوا ينصرون رسول الله، كانوا يجلون رسول الله حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتنصروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم شاهدا على الأمة بالبلاغ، بل شاهدا على كل الأمم كما قال تعالى في الآية من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شهيدا يوم القيامة على كل الأمم يشهد أن الرسل قد كذبوا، وقيل شهيدا على أعمالهم من الطاعة والمعصية، كأن الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل كهذا يعرض الله يعرض على رسول الله بالله ورسوله. وضع الشروط المفروض وتمنعوا منه ما تمنعوا نساءكم واهلكم واولادكم. لكم عن الشروط وضعوا الشروط تنصيص على الاحترام والاكرام والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. الضمير هنا يعود على الذنوب يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. والفضلون يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. والتكبرون يعود على الله عز وجل. وتفكروا بكره وعشيه. ولذلك الايه كما يقول المسلمون تطلع الجنه. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتفكروه بكرة وأصيلا. لأن الضرائب لتعزروه وتوقروه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، تسبحوه يعود على الله عز وجل. إذن أجدر أهل المدعين على وجود تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسوق اليكم بعض النماذج والمشاهد من حياه الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم والتي يظهر فيها مدى تعظيم هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المشهد الاول هو كما اخرج البخاري من طريق انس بن مالك رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه الى المدينه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فبركت انياطه في مكان. ففي هذا المكان بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الذي هو مكانه حتى الان. كل قبائل المدينه كانوا يتمنون ان ينزل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا شرف عظيم. كل رجل صاحب بيت يتمنى ان ينزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقطع المساله قال اي بيوت اهلنا اقرب؟ فقال ابو ايوب الانصاري وكان من أحواله من بني النجار وبني النجار من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنا يا رسول الله هذه داري وهذا بلد. فقال له اذهب فهيئ لنا مقيلا مكان نفسي. وجاء معه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي أيوب ودخل الدار. وكان بيت أبي أيوب الأنصاري مكرر في الطابقين طابق في الأسفل وطابق في الأعلى. ولهم له مزارع. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الطابق الذي في الأسفل. وقال لأبي أيوب وأم أيوب انزلا انظرا في الطابق الأعلى. أي إنسان منا يمد هذا الكلام مرة أخرى. ما المشكلة برضه بالانتلاف؟ لكن أبا أيوب وجد في نفسه ما وجد. لقد تعارض ذلك عنده، بل لقد تضايق أشد الضيق. كيف يكون في مكان أعلى من المكان الذي يدعو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى التوقير والتعظيم لله. فقال يا رسول الله اني يغضب في نفسي ان اكون انا في الطابق الاعلى وانت تذكر في الطابق الاسفل. فيا رسول الله اجعلني وهم ايوب في الطابق الاسفل وانت تقع في الطابق الاعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابا ايوب انه اخطا بنا وبالناس يغشانا اي مظلوم ان يكون في الطابق الاسفل. فلما لم يجد ابو ايوب بد صعد الى الاعلى. يقول فلما جاء الليل انكسر جب كان لنا فيه ماء، يعني عزكم الله كثير كثير الالاف ومعروفه بالالاف كان في نحو الكثر. يقول الله ايوب فكنت انا وام ايوب بقصيفه ما لنا لحاف غيرها واخذنا ننفف الماء خوفا ان ينزل الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيد طول الليل. انظر الى فعل ابي ايوب يخاف ان ينزل بعض قطرات ماء لان الصادق مصنوع من الخشب وبين الخروف يخشى ان ينزل وتنزل قطرات من الماء على النبي صلى الله عليه وسلم فتزيد. انظر الى هذا الرجل لم يعمل لا هو ولا أولاده. ثم بعد ذلك في اليوم الثاني قال يا رسول الله يا رسول الله اصعد انت الى الصادق الاعلى وصدت في الصادق الاسفل ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الى مدى تعظيم الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم مدى اجلال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم يخافون ان يرفع لهم القبضه بماء ليس ان يشرب ونحن صادقون ليس ان يرسمون رسوما مشيعا له صلى الله عليه وسلم ونحن صادقون فلا تتحرك ولا تسمع لنا عين ولا تحضر لنا وجه ولا نظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الاشد الثاني من رد الصحف لما عصر الناس امر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب خالد بن الوليد وكان في ذلك الوقت لدى كثيرا طلب هو يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم كانت اشد واحرى شجاع في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجمع الكفار ما لهم سبب الا ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هز غنيمه ولا نصر ولا غير ذلك ليس له ذنب الا ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن حول النبي صلى الله عليه وسلم الا تسعه سبعه من الانصار واثنان من المهاجرين سعد بن ابي وقاص وطلحه بن عبيد الله رضي الله عنهم. تخيل ان تسعه يقاتلون امام جيش كامل حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم من شده ما وجد وتعرض له من الايذاء من الكفار قال كما جاء في مسلم قال من يردهم عني ولو جنه وفي روايه من يردهم عني ويكون رفيقي في الجنه صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك رفقه في الجنه من يردهم عنه ويكون رفيقي الجنة صلى الله عليه وسلم. فقام احد الانصار فقام قتالا شديدا حتى قتل فقام الثاني حتى قتل سبعه من الانصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ولطلحه ما انصفنا اصحابنا اليوم. يعني السبع من الانصار قتلوا وبقي سعد وطلحه من المهاجرين. فقام طلحه يرد الجيش وحده. تخيل الصحابي أو كان الصحابة يردون جيشا كاملا ليس له هم إلا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في تلك اللحظة شدت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت بعيرته ودخلت حلقتان من حلقات النصر في وجهتي النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت دم وجه النبي صلى الله عليه وسلم له أمي وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان التعديل السهام والسيوف فيقضي طلحه بيده وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقطع اصابعه وجلت السباب كما جاء عند البخاري. يقول ابو الحافظ بن علمان يقول رايت يد طلحه شلاء وقع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخذ طلحه هو وسعد لبنان جيش كاملا حتى أصيب طلحة ب39 جرحا ما بين ضربة السيف ورمى الوسام وطعن قرون. أحرز لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل اسمه أبو عامر الفاسق كان كافرا حفر حفرا في مرضع وأطمر حتى يقع فيها السمود، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتحرك فوقع في حفرات المجاهدين. فنزل الى الصبح وهو المجروح ب 39 جرحا، فنزل الى الحفره وحمل النبي صلى الله عليه وسلم الى اعلى، واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصعد على صخره فجلس طلحه، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر طلحه وصعد على الصخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى طلحه. ولذلك الصحابه كانوا يقولون: كنا نرى طلحه ونقول رجل من اهل الجنه يمشي على الارض. وقالت عائشه: كان ابو بكر يقول لما يذكر له احد يقول احد كله لطلحه رضي الله عنه. انظر كيف يضحي ويدافع طلحه وجاءته اطراف وقاف عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يرسل من قوه، حتى ان الله تبارك وتعالى ارسل ملكين يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ست لحظات، كما جاء في الصحيحين يقول: سعد رايت رجلين يلبسان ثيابا فيه يدافعان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ارهما من قبل ولم ارهما من بعد، في الولد قال: يعني جبريل ومنك ايه؟ ثم يجيء ابو بكر. بدا لما حصل الكفار لم يستطيعوا ان يصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فبدا الصحابه يتجمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى، فاول ما جاء ابو بكر ثم ابو عبيده بن الجراح. فلما جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم انصارا، فابو بكر يشاهد هو وابو عبيده بن الجراح حتى ينزع حلقتي نصف من رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يقول هذا لأبي بكر: يا أبا بكر أنشدك الله إلا تركتني أنا الذي أنزعه. فجاء أبو عبيدة بن الجراح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحلقة بأسنان يعظم عظمها حتى لا يتألم النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد من الفقر حلقة من الحديد دخلت في وجه أحد، إذا نزع ماذا؟ فلن تكذب ألما، لا أبو عبيدة يريد أن ينزع الحلقة دون أن يكذب أبا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ المعرض عمره بأسنانه حتى كثرت الندم وأخرج الأولى. انظر إلى إجلال الصحابة لرسول الله، تعظيم الصحابة لرسول الله، لا يريد أن يتعرض لرسول الله لأي نوع من أنواع الأدب. فجاء أبو بكر يريد أن ينزع الأمة، يعني كفاك انت يا ابا عبيده كثره الندم بشرط الاسلاميه. قال: يا ابا بكر انشدك الله الا تردني انت والثانيه. فجاء ابو عبيده ونفع الاخرى يعرضها باسنانه حتى كثره الندم الثانيه ونفعها بوجهه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ وتقول كيف؟ كان الصحابه يعظمون رسول الله يخافون عليه يسرونه ويدافعون عنه صلى الله عليه وسلم. المشهد الثالث لما نزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط عملكم وانتم لا تشعرون. لا ترفعوا اصواتكم مجرد رفع الصوت مجرد علو الصوت فوق صوت النبي كبيرا من الكبائر، ربما تؤدي الى احباط العمل والايمان لا يشعر. ابو بكر يقول: لما نزلت هذه الايه فكنت اكلم النبي صلى الله عليه وسلم كاخي السرار، يعني السر كما تحدث اخاك سرا هكذا، وكان عمر يحدث النبي صلى الله عليه وسلم فيستكثر منه رسول الله نتيجه انخفاض الصوت في حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقد ثابت بن قيس بن شمال رضي الله عنه، فقال: لبست ثابت، فقال رجل: يا رسول الله أنا آتيك بخبر. فذهب هذا الرجل إلى بيت ثابت فوجده يلبس الرأس حكيما، فقال: فقال له من قرأ يا ابتدت؟ قال شر يحدث عن نفسه شر صوتي شديد اعلى من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على الالم اهل النار هكذا يقول عن نفسه وفي روايه انه لما نزلت تلك الايه عاد الى بيته وقال انا رجل شديد الصوت يعني صوته عالي جبل على ذلك بعض الناس صوتهم عالي هذا جبل عليه يعني لا يتعمد رفع الصوت لانه صوته جهول عالي انا رجل شديد الصوت واخاف ان يحفظ عملي فقال لامراته تاتر تلك الغرفه واصفني علي الباب وترسل علي به مسمار فلا اخرج من هذا المكان حتى اموت او يرفع عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضيته ان الرسول يرفع عني. قضيته ان الرسول لا يرفع عني وقضيته ان تبقى ترفع عني ولا اولادك ترفع عني ولا وحدك في العمل يرفع عني. القضيه ان يرفع عني الله وان يرفع عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ذلك الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الخبر قال له لا قل له انك من اهل الجنه انظر كيف اتى توصيل ذلك الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم ان يستسلم بشرى من رسول الله اهل الجنه وفي روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه فقال ابن ثابت اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتكون اهل الجنه قال رضيت ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انس يقول كنا نرى ثابتا يمشي على الارض ونقول رجل من اهل الجنه يمشي على الارض فعلا في معركة اليمامة في عهد أبي بكر أرسل عمر مع الجيش الذي قاتل مسيلمة الكذاب فقاتل ثابت بن قيس ابن شمال رضي الله عنه قتالا مريرا حتى قتل شهيدا حتى قتل شهيدا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل تعرفكم بعضا لا ينادي عليه احد منكم كما ينادي احدكم على غيره يعني لا يجوز لاحد ان يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم جاي الخطيب على المنبر ويقول جاء محمد بعد محمد ابا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك على ان يقول جاء النبي ذهب النبي ولا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم اين التوصيل حتى من المتكلمين من الخطباء صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعني ولا تجرم من قبلك فاهم عنكم بعض حتى ان بعض اهل العلم قالوا لا يتكلم احد بكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته يا ابا الصادق لماذا؟ ان ربنا موجود مثلا في مكان فياتي رجل يقول يا ابا الصادق فينظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا اريدك تريد غيرك هذا لا يصح ليس من التوصيل ولا الاجلال ولا التعظيم فكانوا لا يكملون انفسهم بكلمه رسول الله كما اسلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انني سمعت ان كان النساء كان الاناث لا يتوصون غيرهم قبل ان يمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجلال والتعظيم يريدون ان يصدوا الناس مع رسول الله فكان رجل لا يزوج ابنه الا بعد ان وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تعظيم واذلال النبي امر المؤمنين لانفسهم كانوا يقدمون حياتهم وانفسهم واموالهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا دعاء رسولك دعاء بعضكم بعضا لو نادي احد على رجال الاعراب مكان ناسه ويخططون ان يقرا سنه بهذا القصاص نزلت تلك الايات ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يحسبون ولو انهم قرا حتى تخرج اليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم يقول المفسرون اجمع اهل العلم على وجود تعظيم وتوصيل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خط الصوت عنده حيا وضيقا مفروضا صلى الله عليه وسلم حتى بعد مماته لابد احد ان يذهب الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل صوته هناك تجد خاصه المصريين بعضهم على بعض كأنهم في الطريق. ما هذا؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلين قد علا صوتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما من اين انتما؟ قال من مكان فلان يعني مسجد. قال كنتما من هنا لاودعتكما ضربا. لابد من احد ان يذهب الى قصر النبي ولا يقصد ولا يدافع على احد يعمله صرف. لماذا؟ احتراما واجلالا لرسول الله واجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا اسمعوا هذا العلم. ويقول القاضي ابو بكر بن العربي المالكي من اهل السنه والجماعه يقول يقول اجمع اهل العلم على وجوب تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فكلامه صلى الله عليه وسلم بعد مماته له من الرفعه والشحن ما يكون بكلامه لما ترفض به في حضرة ومسمع الصحابة رضي الله عنهم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك إذا سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تسمع قال رسول الله فإنك توصل هذا الكلام كأنك تسمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام له نفس الرفعة والشأن لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا نسمع كثيرا من الناس تقول له قال رسول الله، يقول لك لكن أنا رأي أنا أرى غير ذلك، لكن هذا الكلام لا يوافق العقل، لكن هذا الكلام لن يقبل وهو ثابت على رسول الله. هذا لرد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون هذا ابدا المسلم، يكون هذا ابدا المسلم. تجد انت الفضائيات او تجد من بعض الذين يكتبون العلم يقول لك مثلا الله كان يقول اني موسى لما دخل عليه ملك النصر ضرب الملك الموت في عينه فقال، يقول لك ده كلام وهذا الحديث في البخاري ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك ده كلام. فيرد الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعقله هو، لا طالما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب العمل به وتصديقه وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال. ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اله الله مساجد الله، وفي روايه لا تمنعهن بالليل ان يخرج الى المساجد. يعني معنى الكلام ان زوجتك او بنتك او اي امراه طلبت من وليها ان تذهب الى المسجد فلا تمنعها. فكانت ابن عمر له ولد اسمه بلال، فبلال قال له والله لنمنعهن حتى لا يتخذه دغلا. الدغل معناه الخيانه او الخداع او النصب. يعني بلال يقول والله لنمنعهن، لا احنا من شهادة شهر ان هم يذهبوا مسجد ايه؟ ربما المراه تستخدم ذهبها للمسجد زعيم عزتها في مكان يكرهه الزوج مثلا او الاب او لا تخرج متطلبة او متدينة او متبركة او مصدرة الرجال، فيقول بلال والله لنمنعهن. ابن عمر ابوه قال اقول لك قال رسول الله لا تمنعوا اله الله، وانت تقول والله لنمنعهن والله لا اكذب عليك ابدا. وفي الروايه فذاب رجل اينها، وفي الروايه فسبه سبا لم يقله قط. وفعل ابن عمر لم يسمع على بلال حتى مات ابن عمر رضي الله عنه. رغم ان بلال لم يرد كلام الناس صلى الله عليه وسلم، لكن تاولوا في ظن بلال ان ساكت عن الله لم يخرجن غير متطيبات ولا متبرجات ولا متزينات ولا مقتصدات رجال، انما الان يعني في عهد ابن عمر وفي عهد بلال النساء كلها تخرج متطيبه متزينه غير ذلك. فبلال لم يرد كلام الناس صلى الله عليه وسلم، لكن من شده تعظيم ابن عمر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم سبب له سبا شديدا ولم يدخل عليه حتى مات. إذا يجب التعظيم وتعظيم وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. المشهد الرابع في صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ 1400 من أصحابه يريدون العمرة في مكة، ولم يخلصوا إلا بالسلاح المسلسل السيد في الضرر فقط لغاية لم يخلصوا حالة ولا معتاد صلى الله عليه وسلم. كفار قريش أهل ذلك مجرد مواطن الصادقة والصحابة إلى الحديدية مكان طريق من مكة فأرسلوا رجلا من عندهم يا رب إن الصادقة والصحابة إلى المدينة مرة أخرى لا يمكنهم أن يكونوا مكة معتبرين. فمما أرسله هو ابن مسعود الثقفي فهو أحد يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى اتفاق يرضي الطرفين. فهو يقول له ارجع وما معك من الصحابة ومن أصحابك فإنك إن كان الحق بينك وبين قريش فإني لا أرى إلا أوباشا حولك يفرون عنك. الصحابيات والصحابة اللي هم أوباش يفروا عن المصر فجاء المصر وقال له انقص بصر الناس أنحن نفر ونقص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة كلمة يعني كلمة عظيمة رجل يقول لي عدوى انقص بصر الناس كلمة عظيمة وأبو بكر لا يتفكر في الكلام السيء أبدا لكن في هذا الموقف لابد أن تظهر الشدة. نحن أمة لا تسب نحن أمة لا تعتد لكن في وقتنا الأوقات لابد أن تظهر الشدة دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس إرهابا وليس عدوانا وليس كذا وكذا ولكن هو نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن مسعود من المتكلم؟ قال أبو بكر قال والله لولا أن لك يدا عندي ما جبلتك لرددت عليك الكلمة. وكان أمر هذا إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بلحية رسول الله هذه كانت من عادة العرب رجل كلم آخر فيأخذ بلحية العبسي فكان إذا أراد أن يرد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم كان المؤمن بشوفة بجوار رسول الله وكان من السماء فيأتي بماء السيف ويضرب على يد عمر ويقول له كف واسر يدك عن لحية رسول الله. انظر التنظيم والتعظيم والدفاع لا يتحمل الصحابي ان احدا يمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم مش يمس عظم النبي وتكلم في جناب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس شعر شعرات لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من هذا؟ قال غدر القدر. عاد عمر الى قريش وقال يا قوم اني وجدت على الملوك كسرى وقيصر ونجاشي فلم ارى اصحاب ملك يعظمون ملكه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ما شفتش في حياتي مثل هذا التعظيم ولا الاكرام ولا التوقير ولا التفكير. وإن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تنقل القمر إلا وضعت في يد أحد فأخذها فذلك بها وجهه وجلده. رسول الله إذا سافر السفلة في هذا الموقف هذا عدو الله رجل لابد أن يلقى حرام هذا الرجل مكانة بين النبي عنده يعني اقول اقول للمنافقين ان كنتم حتى لا تحبون رسول الله فاظهروا هذا الحب امام الاعداء مش يكون تخلي كل الناس يعني في هذا الوقت رسول الله يدخل السفلى لا يرفع هذا لم تكن من عدد الصحابه لكن في هذا الوقت لابد ان يظهر هذا الامر يقول ابن سلمى منه ويندمج بها وجاوز الدهر حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وإذا توضأ كانوا يقتدرون على وضوءه وصفة ما يجي توضأ الماء لم يتبقى الصحابة يقتدروا على هذا الوضوء هذا لفظ فضل وهذا مطرتين وهذا إناء وهذا إلى أين من ذلك التعظيم والتسليم والبركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يقتدرون على شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقتدرون صفة ما كان يحلق شعره كان يوزع هذا الشعر على أصحابه هذا لازم شهرين وهذا شهرتين وهذا ثلاث معين لكن كان مساء يموت. لما حضرته الوفاه قال الاصحاب اذا انا مثل كان يقول شعراتكم شعرات النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ضعوا شعراتا في اذني وتعرضت في أنفي ثم خلوا بين وبين أمر المفروض يتبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمثلون ويغضبون رسول الله ثم خلعوا لقريش وإذا أمرهم ابتدأ الأمر وإذا أمرهم ابتدأ الأمر ما يتقدمون على أمر ولا يتقدمون الرأي على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا يحدون النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الصحابي يغض صوته ويغض صوته عند رسول الله يفتح النيل عند لوجه النبي صلى الله عليه وسلم رسول الصحابي في أشد ما يكون وأحد ما يكون يبلع عينه من عينه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع عينه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم عمل نهار من أكابر الصحابة لما نبدا جاء فيقول يقول كان وكانه صلى الله عليه وسلم كان افضل الخلق الله هو كان فلما اسلمت صار محمدا احب الخلق الله صلى الله عليه وسلم حتى اني لم اكن املا عني من وجه رسول الله اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كلفت ان اصف رسول الله ما استطعت الى ذلك سبيلا لاني لم اكن املا عني من وجه رسول الله اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده كان بلاد الصحابه وكان توصيل الصحابه وتعظيم الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم اسال الله عز وجل ان يلحقنا والصحابه صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يضرني اني أهلي بين أهلي زوجتي وأولادي سالما مطمئنا ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه يشاك شرطا فتجيب. انظر إلى حب الصحابة وتفضيل الصحابة لدينا فتجيب. لو أنت تكون أنا في مكان بين أهلي مطمئنا ورسول الله في مكانه وتشاك شرطا فتجيب. فقتلوه وطردوه رضي الله عنه. عباد الله، هذه الأمة في هذا الزمان تؤتى من كل مكان، تؤتى في أراضيها وتؤتى في مقدساتها وتؤتى في نسائها وشبابها ورجالها، حتى أوتت في أحد الناس لك وأحد الخلق لنا محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون هناك منصب دفاع، منصب نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الشعوب والدول والحكومات والشعوب والأخلاق. لابد أن تكون هناك نصرة، ولما تكون النصرة نخرج بمظاهرات لا فائدة فيها ولا أرفع شعارات ولا كتاب لا فائدة أو كسر أو نصر. لا، لابد أن يكون هناك منصب إيجابي فعال، وهو اتخاذ قرار بسن قانون رابع يعاقب من يفكر في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بمن آذى رسول الله، اللهم عليك بمن آذى رسول الله، اللهم عليك بمن آذى رسول الله، اللهم اجعلنا ممن ينصرون رسول الله، اللهم اجعلنا ممن ينصرون رسول الله، اللهم اجعلنا ممن ينصرون رسول الله. اللهم إنا نسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم إنا نسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم إنا نسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نسألك رضاك عن الجنة ونعوذ بسخطك عن النار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وأقم الصلاة.